بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، والنفقة هي كفاية الإنسان من يمون طعاما وشرابا ولباسا وسكنا وغير ذلك مما يحتاجه. وفي قولنا كفاية الإنسان من يمون دليل على أن المراعى في النفقة هو الكفاية لا التسوية، فالعدل في النفقة هو أن تكفي كل شخص تجب عليك نفقته. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان زوجتان وكانت كفاية وأعطى الأولى نفقتها 1000 ريال وأعطى الثانية 500 ريال وكان ما أعطى كل واحدة كفاية لها، فإن هذا يعتبر من العدل. فالعدل في الإنفاق على الزوجات وعلى الأولاد ومن تجب نفقتهم هو أن يعطي كل واحد كفايته ولو كان ذلك متفاوتا. وأما في باب العطية والهدية فيجب العدل، فإذا كان له زوجتان وأراد أن يعطي الأولى هدية 1000 ريال فيجب أن يعطي الثانية كذلك، أعطى الأولى 10000 ريال يجب أن يعطي الثانية كذلك. أما إذا كان من باب النفقة فإذا أعطى كل واحدة ما يكفيها فقد عدل ولو كان ذلك متفاوتا. وأسباب النفقة الشرعية 3: النكاح والقرابة والملك. فأما الأول وهو النكاح فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته سواء كان موسرا أم معسرا، لقول الله عز وجل: فأنفقوا عليهن. وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته مع الإعسار والإيسار، وذلك لأن نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، فهو عوض في مقابل الاستمتاع، ولذلك لا تسقط ما دامت الحياة الزوجية باقية. السبب الثاني من أسباب النفقة القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. والنفقة على الأقارب إنما تجب بشروط 4: الشرط الأول غنى المنفق، أي أن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق فقيرا لا شيء عنده فإنه لا يجب عليه أن ينفق، لأن النفقة وجبت على سبيل المواساة، ومن ليس قادرا عليها هو أحق بالمواساة من غيره. وأيضا لا يجب عليه أن يتكسب، فلو فرض أن شخصا فقيرا لكن له قريب فلا يجب عليك مثلا أن تتكسب لأجل أن تنفق على أقاربك، وذلك لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيرا، فإن كان المنفق عليه غنيا فإن النفقة لا تجب حينئذ، حتى لو قدر أنه ليس في يده مال لكنه يتمكن من الكسب بصنعة أو غيرها، فيجب عليه أن يتكسب لأجل أن يعف نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فمتى كان الإنسان غنيا بماله أو عنده ما يتمكن من الكسب به من صنعة أو غيرها فيجب عليه أن يتكسب، ولا يجوز له أن يبقى بلا كسب عالة على غيره. الشرط الثالث من شروط وجوب نفقة الأقارب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، فإذا كان وارثا له وجبت النفقة، وإن لم يكن وارثا له لم تجب النفقة. فمثلا لو كان لك أخ، لو كان لك أخ أو الأب ليس موجودا فيجب عليك أن تنفق على أخيك، لكن لو كان لأخيك أولاد ذكور فإنه لا يجب عليك أن تنفق عليه، لأن هؤلاء الذكور يحجبونك من الإرث. فيشترط لوجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. فالأخ إذا لم يكن لك سوى أخ وليس عنده أولاد يجب عليك أن تنفق عليه، لأنه لو مات لورثته. وأما إذا كان عنده أولاد من ذكور وإناث فإنه لا تجب نفقته لأنك لست وارثا له، وحينئذ يجوز أن تعطيه من الزكاة، يجوز أن تعطيه من الزكاة ما يكفيه لأن نفقته ليست واجبة عليك. الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين بين المنفق والمنفق عليه، فيجب اتفاق الدين، فمع اختلاف الدين لا تجب النفقة، فلا يجب عليك أن تنفق مثلا على قريب لك مخالف، على قريب مخالف لك في الدين، إلا أنه يستثنى من ذلك عمودي النسب من الأصول والفروع، فيجب على الإنسان أن ينفق على أصوله من الآباء والأمهات ولو كانوا كافر، ولو كان كافرين، لعموم قوله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالنفقة على الوالدين من الأب والأم تجب حتى مع اختلاف الدين، لأن هذا من البر والإحسان إليهما، وقد أوجب الله عز وجل البر والإحسان إليهما سواء كان كافرين أم كان مسلمين. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. ومن المعلوم أن الصلة تكون بالقول وبالفعل وبالمال. وأما بقية الأقارب كما لو كان لك أخ كافر أو عم كافر أو خال كافر أو ما أشبه ذلك فإنه لا تجب عليك نفقتهم. السبب الرابع، السبب الثالث من أسباب النفقة الملك، فإذا ملك الإنسان حيوانات ونحوها فإنه يجب عليه أن يرعاها وأن ينفق عليها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فالذي عنده من البهائم ونحوها يجب عليه أن يرعاها بسقيها وعلفها وما تحتاج إليه، أو أن يطلقها ويرسلها تأكل وتشرب مما يرزقها الله عز وجل. وفق الله جميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.